الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فريق عليكم بالمؤمنين أفر وقيم فإن تولوا فقل حسبي الله. يا رب يا رب كده عندك يا رب كده والله الناس الشديده الحلوه حسبي الله لا اله الا هو عليه توكل يا عم اي والله الله الله الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عزيز عليه ما ولدتم فريق عليكم Come on. وانذر الناس وبشر الذين آمنوا. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. لا الكافرون إلا زال سحر مبين. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. الله أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. الله أكبر. الله يجزاك خير يا محمد. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. السماوات والأرض في ستة أيام. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استعاد الأرض. يعني أنا جلال الله. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. يدبر الأمر. الله إذا والله طيب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات. نعم خلق السماوات والأرض في ستة هذا هذا الله لا في احسن من هذا والله ابدا الله عندنا يقدر لنا يدبر الأمر من شفيع لا من بعد الله يا امام الفضايح تعالي لا منى ذلكم الله ربكم فاعبدوه الله الله ذلكم الله ربكم فاعبدوه الله الله يا حاج محمد يا شاف يا رب المتاع يا حاج محمد لكنه ده ابني يا شفيع عين العام بعد ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام تذكرون نعم فترى تذكر إن ربكم الله الذي خلق السماوات خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله الله الله الله الله الله الله الله الله كمان كده الله شيخ الله عارف الله السماوات خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حاجة جميلة وضعها الله ذلكم الله ربكم فاعبدوه مالكم الله ربكم فاعبدوه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مالكم الله ربكم فابدوه سبحان الله العظيم أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا الله الله الله الله الله الله الله الله وعد الله حقا ماشي لا درسك أول حاجة والله أنا العاقب من الله الله إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ده لما حكيت يا ابني قلت هي هو شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الله الله الله يا حبيبي القصير الله أكبر الله الذي جعل الشمس ضياء No!